بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز للأب أن يحرم ابنه من الميراث أو يخلل من نصيبه نتيجة معصية الولد لوالده، وجزاكم الله خيرا؟ الإرث قسمه الله من فوق سبع سماوات، ولم يترك قسمته لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، ولذلك أعطى كل ذي حق حقه من التركة. والواجب على الآباء والأمهات أن يتقوا الله ويقولوا قولا سديدا، والقول السديد هو الموافق لشرع الله عز وجل. ولا يجوز لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير شرع الله فيحرم وارثا من إرثه أو يحتال على نقصان نصيبه، فكل ذلك من الظلم. حتى قال بعض العلماء: إن من سوء الخاتمة والعياذ بالله أن يختم للعامل بالظلم وقطيعة الرحم في آخر عمله، ومن ذلك الوصية، لأنه إذا جار في الوصية كان آخر ما خرج به من الدنيا والعياذ بالله قطيعة الرحم، خاصة الأولاد والأبناء، من الأبناء والبنات لا يجوز أذيتهم. يترك الإنسان الإرث على ما حكم الله به من فوق سبع سماوات، لا يغير شرع الله ولا يبدل دين الله، وما يدريه، فلعل هذا الابن العاق في حياته أن يكون أبر الناس به بعد موته. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال: إني كنت من أعق الناس لأبي، فهل لي من توبة؟ قال له: بر والدك بعد موته، فإن الله عز وجل يعني يكفر عنك أو يبلغك البر بما فاتك في حياته. فالواجب على الوالد والوالدة أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم، وأن يتركوا الإرث كما هو، وأن لا يحتالوا بإنقاص حق ذي الحق، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من كلمة توجيهية في الصبر على قضاء الله وقدره، وجزاكم الله خيرا؟ الصبر على قضاء الله والصبر على المصيبة إذا نزلت في الإنسان من الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أنه ما من مسلم تنزل به نازلة فيستشعر أول ما يستشعر أن الله تعالى مبتليه ومختبره، فيوطن قلبه بالإيمان بالله إلا ثبت الله قلبه، لأن الله يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يصبر من صبر، فقال عليه الصلاة والسلام: ومن يصبر يصبره الله. وقال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر. يبتلي الله وليه المؤمن في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي ولده، فيصبر ويحتسب الأجر ويقول المأثور: إنا لله وإنا إليه راجعون، مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، راضيا بقضائه. فيصعد هذا الكلم الطيب إلى الله، فتفتح له أبواب السماوات، ويكتب عند الله من الصابرين. ما كان الله ليذر المؤمنين حتى يبتلي ويختبر من هو الكامل في إيمانه، الصابر على قضاء ربه وقدره، الراضي بما يكون من أمره وحاله. فإذا كان كذلك تبوأ الدرجات العلى من الجنة، بل يسعده الله في الدنيا. ومن هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، وجدنا ألذ عيشنا حينما صبرنا ورضينا بما كتب الله وما أعطانا الله وما أخذ منا، فلله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. وكم من نعمة سلبت كان سلبها خيرا للعبد في دينه ودنياه وآخرته من حيث لا يشعر، وكم من نعمة أعطيت كانت فتنة لمن أعطيها فشقي بها في الدنيا والآخرة. فالإنسان يصبر ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى. ومن أفضل ما يعين على الصبر حسن الظن بالله عز وجل، فإنه إذا كان ظن الإنسان بربه حسنا علم أنه لا يريد الله به إلا خيرا، وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الصبر على طاعته، والصبر على قضائه ومرضاته، والصبر على حدوده ومحارمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. أثابكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع الله بكم المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من وافق سفره صيام أيام مفضلة كيوم عرفة، هل يصوم أم يفطر؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا كان الإنسان في سفر ووافق أياما مفضلة كيوم الاثنين والخميس، وكان من عادته في الحضر أن يصوم هذين اليومين، فإنه له أن يترك صيام الاثنين والخميس، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لدليلين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. فإذا سافرت ومن عادتك أن تصوم الاثنين والخميس، كتب الله لك صيام الاثنين والخميس تاما كاملا. وهكذا بالنسبة لبقية الأيام المفضلة التي تأتي على حسب، سواء كانت مفضلة تمر بالأسابيع كالاثنين والخميس، أو تمر بالسنين كصوم عرفة وعاشوراء، فالحكم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعة المسافر كاملة تامة كأنه فعلها في الحضر. وهذا يدل على فضل المداومة على الطاعة، وفضل المداومة على الخير، وأن من داوم على خير فأدركه المرض كتب الله له أجرا. قال بعض العلماء: لو أن العبد كان صالحا ثم أصابه مرض فجن والعياذ بالله، كتب الله له أجره كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر فيكتب له أجره كاملا. وفي الحديث في الآية الكريمة: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير منقطع. قال بعض المفسرين إن هذه الآية في الرجل الصالح إذا كان في شبابه يصوم النهار ويقوم الليل ويفعل الخير، فإذا كبر عجز عن ذلك كتب الله له أجره في شبابه تاما كاملا. وهذا خير عظيم وفضل كبير. فالسنة أن الأيام المفضلة لا تصام في السفر. وأما الدليل الثاني فعله عليه الصلاة والسلام، حيث سافر عليه الصلاة والسلام الأسفار العديدة ولم يصم الاثنين والخميس في السفر، وسنته في ذلك ظاهرة واضحة ولم ينقل عنه صيامهما. وعلى هذا فإن صوم الاثنين والخميس السنة فيه في الحضر لا في السفر، لأن أجر المسافر تام كامل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، المسافر إذا جهز نفسه للسفر ولم يخرج من بيته، هل له أن يترخص برخصة السفر؟ هذا ليس بمسافر، لأن السفر في لغة العرب من الظهور، يقال أسفر إذا ظهر، أسفر الصبح إذا ظهر ضوءه وباء، وأسفر الرجل وسافر إذا خرج عن العمران، فلا يكون مسافرا إلا بالظهور والخروج. والله يقول: أو على سفر، فلا بد أن تكون حاله على حال المسافر. وما ورد عن بعض الصحابة فهو اجتهاد منهم، ولكن جمهرة أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة على أن رخصة الفطر في السفر وقصر الصلاة إنما تكون إذا كان حال الإنسان حال سفر، وعلى ذلك فإنه لا يرخص له بالفطر ما لم يخرج ويظهر من العمران، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الفطر في السفر يقطع صيام الكفارة؟ الفطر في السفر يقطع صيام الكفارة، وذلك على أصح قولي العلماء رحمهم الله، كما تقدم معنا في حديث المجامع أهله الذي جامع أهله وهو صائم، وبينا هذه المسألة وأقوال العلماء رحمهم الله فيها، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من سعادة المسلم الزوجة الصالحة، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، والمرأة الصالحة في هذا الزمان تعاني كثيرا في بيتها ورعايتها لحق زوجها، فهلا بينتم للأخوات والزوجات الصالحات فضل الصبر والتحمل للقيام بحقوق الزوجية والفوز برضوان الله العظيم، حفظكم الله. لا شك أن المرأة الصالحة نعمة من نعم الله على العبد، وإذا أراد العبد أن ينظر إلى عظيم نعم الله عليه فلينظر إلى الأسباب التي يهيئها من حوله تقوده إلى الطاعات وتثبته على المرضات وتشحذ همته للباقيات الصالحات. فإذا نظر إلى حاله فوجد قرينا صالحا عن يمينه وشماله، ووجد زوجة صالحة في بيته وأهله وولده، حمد الله على هذا الخير الكبير وشكر الله على نعمته. ومن عرف نعمة الله حري به أن يشكرها، ومن شكر نعمة الله حري له أن يبارك الله عز وجل في نعمته التي أنعم بها عليه. الزوجة الصالحة في هذا الزمان الذي كثرت فتنه وعظمت محنته نعمة عظيمة ومنة من الله جليلة كريمة، فالواجب على الزوج أن يحمد هذه النعمة وأن يشكر فضل الله عليه. ومن عرف بلاء الزوجة على زوجها إذا لم تكن صالحة فإنه يعرف قدر النعمة إذا رزق الزوجة الصالحة. فأول ما ينبغي على الزوج أن يعظم نعمة الله عليه بهذه الزوجة الصالحة، لأنه لو ابتلي بزوجة غير صالحة ربما فتنته وأضلته وأشقته والعياذ بالله. ولذلك ورد في الخبر أن رجلا سأل ربه أن يعطيه 3 دعوات مستجابات، فأعطيها فعلمت زوجته وكانت لا خير فيها فتعلقت به وقالت له: أدعو الله أن يجعلني أجمل النساء حتى أعفك عن الحرام. وما زالت به حتى دعت الدعوة الأولى فكانت من أجمل النساء، فلما صارت جميلة والعياذ بالله زلت قدمها وساءت أخلاقها فأصبحت في الردى. فلما رآها على هذا الحال السيء أخذته الحمية والغيرة، فدعا الله أن يمسخها فمسخت والعياذ بالله. فلما أصبحت في هذا الحال السيء وذهبت عليه دعوتان تعلق به أبناؤها وبناتها وقالوا: أمنا أمنا، فادعوا الله أن يعيدها كما كانت. فدعا الله أن يعيدها كما كانت فذهبت عليه الدعوات 3. العبد إذا رزق زوجة صالحة حمد الله سبحانه وتعالى وأمسى وأصبح ولسانه يلهج بالثناء على الله عز وجل، ثم من حمده لنعمة الله يشكر بالفعل فيعينها على الخير ويثبتها على الطاعة والبر. أما الكلمة للنساء الصالحات فالواجب عليهن أن يتقين الله في أنفسهن، وأن يعلمن أن حق العشير والزوج عظيم على المرأة، ولذلك أمرها الله تعالى أن تطيعه وأن تحسن إليه ولا تسيء، وأن تبحث عن رضاه، حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة صلت 5 وصامت 1 وماتت وزوجها عنها راض قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. فهذا يدل على فضل القيام بحق العشير، والعكس بالعكس، فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يحذر من تضييع حق العشير وانتقاصه، حتى ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في خطبة العيد أنه قال: تصدقنا يا معشر النساء فإني أريتكن أكثر حطب جهنم، فقلنا: ولما يا رسول الله؟ قال: بكفركن. قلنا: يا رسول الله أيكفرن بالله؟ قال: لا، وإنما يكفرن العشير. فجعل كفران العشير والإساءة إلى الزوج بالكلمة سببا في دخول النار والعياذ بالله. فالواجب على المرأة المؤمنة أن تتقي الله في حق بعلها، وأن تعلم أمرين هامين: أولهما أن الشيطان سيحول بينها وبين زوجها بشتى الوسائل وبشتى الطرق، فتتسلح بذكر الله عز وجل وبالصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل. وكثيرا ما يأتي المرأة فيصور لها زوجها في أبشع الصور وأسوأ الأحوال، إن كانت في الحقوق ذكرها بزوج يحسن إلى زوجته أكثر من إحسان زوجها إليها، فشككها في محبة زوجها وإحسان بعلها، وشككها في الخير الذي تعيشه حتى تسيء ظنونها. وإذا ساءت الظنون ساءت الأفعال، فإن الأمة إذا ساءت سريرتها ساءت سيرتها والعياذ بالله. فيبدأ الشيطان بانتقاص الزوج عند المرأة ويخذلها عدو الله، وكل امرأة صالحة تدرك هذا، فأيما حديث نفس تجده المرأة الصالحة في قلبها يطعن في زوجها أو يسيء الظن ببعلها أو يجعلها منتقصة لهذا الزوج والعشير، فلتعلم أنه من نفس الشيطان وأنه من تخذيله، وهو الذي يفسر الألفاظ ويفسر العبارات والجمل والتصرفات على أسوأ التفسير، لأنه يأمر بالفحشاء ويأمر بالمنكر ويقود إلى الضلال. وهذه هي الخطوة الأولى التي حذر الله منها من خطوات الشيطان التي تنتهي بصاحبها والعياذ بالله إلى الردى. فهو يأتي على خطوات، فالخطوة الأولى تحقير الزوج، وكل امرأة صالحة تعاشر بعلها دائما تجد في قرارة قلبها نفسا تحدثها بالسوء ونفسا تشككها في فضل زوجها وإحسان بعلها إليها، وعليها إذا وجدت ذلك أن تذكر الله سبحانه. فخير ما توصى به المؤمنة أن تبتعد عن نزغات الشيطان وعن توهينه وتخذيله، لأنه لا يريد الخير لها. أما الأمر الثاني فهن شياطين الإنس، فهو شياطين الإنس الذين يحرصون على دفع السوء والشر وإحاء الحيلولة بين المرأة وبعلها. فكثيرا ما تبتعد المرأة الصالحة عن بعلها وعن القيام بحقوق بيتها، إذا وجدت قرينة سوء تخذلها عن طاعة الله عز وجل وتشككها في إحسان بعلها، فتجعل الحسنة سيئة وتجعل الخير شرا وتقلب الحق باطلا. فعلى أمة الله أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد من مجالسة أمثال هؤلاء النسوة. والخير للمرأة الصالحة التي تريد الجنة وتريد الفوز بمرضات الله ثم مرضات بعلها ألا تدخل بينها وبين بعلها أحدا، ليس بينك وبين البعل إلا الله وحده، إن رأيت من البعل خيرا حمدت الله وحده وشكرتيه، وإن رأيت من البعل شرا علمت أن ذلك إنما هو بسبب التقصير والذنب فيما بينك وبين الله، وعلمت أن الله لا يضيع ما يكون منك من الخير والإحسان في سالف الأزمان، لأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. على المرأة الصالحة أن تنظر إلى بيتها وبعلها، فالخير كل الخير في طاعة المرأة لزوجها، والشر كل الشر في استرجال المرأة على زوجها وبعدها عن القيام بحقه ونسيانه لفضله، فهذا كله مما يبعد المرأة الصالحة عن الخير. وعلى المرأة الصالحة دائما أن تدعو الله أن يعينها على القيام بهذا الحق، فإن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالخير ولا أن يؤدي الحقوق على أتم وجوهها وأكملها إلا إذا أمده الله بعونه وأمده بتوفيقه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا الرشد وأن يهب لنا من الحول والقوة ما نستعين به ونبلغ به عظيم طاعته ومرضاته، والله تعالى أعلم. سابقكم الله. فضيلة الشيخ، طلقني زوجي طلقة واحدة، وقبل أن أخرج من عدتي عرض عليه أخي أن يردني إليه، ولكنه امتنع بسبب والديه، ثم لما خرجت من عدتي تقدم زوجي هذا السابق إلى خطبتي، فامتنع أخي أن أرجع إليه، وأنا أحبه وهو رجل صالح وعندي منه ولد، فهل من حق أخي أن يمتنع؟ وما هي نصيحتكم لي ولأخي خاصة وأننا سنفعل ما تأمرنا به وليس لي ولي أمر إلا أخي هذا، وأنا أعلم أنه يريد لي الخير، جزاكم الله كل خير. هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الزوج صالحا وطلق المرأة ولم يتقدم لردها أثناء العدة حتى خرجت عدتها ثم أراد أن ينكحها بعد ذلك، فالواجب على ولي المرأة أن يتقي الله في أخته وموليته، وأوصي هذا الأخ ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن أخته أمانة وعليها أن لا تأخذه الحمية عن النظر لأصلح الأمور وأحسنها. وقد ثبت عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه وأرضاه أنه زوج أخته فاطمة بنت يسار رضي الله عنها إلى ابن عم له، ثم طلقها هذا الزوج ومضت عدتها، فلما انتهت العدة جاء يخطبها، فغضب معقل وأخذته الحمية وقال له: زوجتك وأكرمتك وفرشتك أختي ثم طلقتها حتى خرجت من عدتها ثم جئت تنكح، لا والله لا أنكحكها أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذا التصرف، أن تأخذ الأخ الحمية دون أن ينظر في الأصلح والأحسن لأخته. وولي الزوجة مؤتمن وعليه أن يتق الله في هذه الأمانة، فالواجب على الأخ إذا كان الزوج صالحا أن يرده إلى زوجته وأن يعقد لها وأرضيت، ما دام أنه والحمد لله رجع، وخاصة أن له أولادا فالأمر آكد، فالواجب عليه أن يأتمر بأمر الله. ولذلك ذكروا عن معقل رضي الله عنه كما في الرواية أنه حلف بالله أنه لا يردها، فلما نزلت هذه الآية تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على معقل فذهبت حنيته رضي الله عنه وأرضاه، وأطاع الله ورسوله وزوج الرجل أخته. فالواجب على هذا الأخ أن يتقي الله عز وجل وأن يأتي بهذا الصحابي الجليل وأن ينظر الأصلح لأخته فيردها. أما الحالة الثانية فهي أن يكون هذا الزوج لا خير فيه، وفي رجوعه مرة ثانية ضرر على المرأة، والغالب أن هناك مفاسد، يعلم الأخ أن هناك شرا أو لا يكون أهلا لأن ترد إليه المرأة، فحينئذ لا شك أن الولي لم يجعله الله وليا إلا للنظر في مثل هذه الأمور وتقدير هذه الأحوال بقدرها، فله الحق أن يمتنع، وعلى الأخت أن تطيع أخاها، والأفضل أن تشاوره وأن تنظر إلى رأيه، وعلى الأخ أيضا أن يشاور أخته وأن يأخذ برأيها. وبالمناسبة أذكر الأولياء أن يتقوا الله في البنات والأخوات، وبالأخص الأخ عليه دائما أن يتقي الله في أخته، خاصة في مسائل الزواج، فالمرأة إذا طلقت يخشى عليها الوقوع في الحرام، والمرأة المطلقة تعاني أكثر مما تعاني منه المرأة البكر، والمرأة المطلقة يخشى عليها الحرام أكثر من غيرها، فلا بد أن للولي أن يحس بهذه الأحاسيس وأن يشعر بهذه المشاعر، سواء كان الذي يريد أن يخطب المرأة زوجا من قبل أو زوجا جديدا أو كانت بكرا، علينا يتق الله عز وجل وأن ينظر في رأي أخته. ولذلك جعل الله عز وجل للمرأة حقا في النظر، فالله عدل بين الولي وبين المرأة، فالمرأة لها حق أن تستأذن، تستأمر إذا كانت بكرا، والولي والثيب حق بنفسها كما أخبر صلى الله عليه وسلم من وليها، لأنها عاشرت الرجال ولها تجربة فهي أعرف. وأما بالنسبة للبكر فإنها تستأذن وإذنها صماتها سكوتها كما هو معلوم في الخطبة. فعلى هذا لابد للأولياء أن يتقوا الله عز وجل في مولياتهن. وكم من نساء بلغن سنا كبيرة حتى امتنعن من الزواج وتقدم بهن العمر، وذلك بسبب ظلم الأولياء، حتى إن امرأة منعها أبوها من الزواج حتى قاربت 50 وحضرته الوفاة، فجثمت على صدره وقالت: والله لا أسامحك في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه حرمها الزواج، وأصبحت تتعذب وتتعرض للفتن خاصة في هذا الزمان. وهي صابرة صابرة تظن أنه يزوجها حتى بلغت 50 ولم يرغب فيها ولم يلتفت إليها فأصبح وزرها عليه، نسأل الله السلامة والعافية. وإن خير ما يقدمه الأخ لأخته أن يبحث لها عن زوجا صالحا، ولابد للإخوان أن يشعروا بهذه المشاعر ويبحثوا لأخواتهن، وهذا شرف والله وليس بمنقصة وليس بعيب، هذه أخوة صادقة ووفاء كريم، أن يكون الأخ يحس بمشاعر أخواته وأن يتلمس حاجتهن إلى الستر وإلى العفاف، وأن ينظر إلى الكبيرات التي عطلن عن الزواج فيرحم أخواته ويرحم بناته ويرحم مولياته ويبحث لهن عن الأزواج الصالحين ولو بالعرض، فذلك لا والله لا ينقص قدره بل يرفع قدره، وهذا هو شأن الفضل، فعله الصالحون والبررة المتقون. ونسأل الله العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم. سببكم الله. فضيلة الشيخ، تعلمون حفظكم الله أن الإخلاص هو أساس الدين، ولا بد للمسلم دائما من استشعاره خوفا من أن يحبط الله عمله، فهل تفضلتم بكلمة توجيهية في هذا الأمر العظيم؟ الإخلاص لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، ومن أخلص لله طيب الله قوله وعمله وأصلح ظاهره وباطنه، والقلوب أسرار، فمن غيب في قلبه إرادة وجه الله عز وجل تقبل الله عمله صالحا خالصا لوجهه الكريم. والكلمات والأقوال والأفعال لا يتقبل الله منها إلا ما أريد به وجهه وابتغي به ما عنده، تصعد الكلمة إلى السماوات فتفتح لها أبوابها حتى تنتهي إلى ما شاء الله، فتكتب في ديوان العبد لكي يراها أمام عينيه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي بقلب مخلص، في يوم ينفع الصادقين فيه صدقهم. فلذلك حري بالمؤمن دائما أن يتفقد قلبه وأن ينظر ما هي نيته. قال سفيان رحمه الله: ما وجدت أشد من نيتي إنها تتقلب علي. وقال الحسن البصري رحمه الله: لا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله. وخاصة أمور الطاعات من الصلوات والصدقات وطلب العلم ومجالس الذكر ونحوها من الأعمال التي تكون أمام الناس، على الإنسان أن يخرج إلى هذه الأعمال وهو لا يريد إلا وجه الله ولا يبتغي إلا ما عند الله، فإذا فعل ذلك بارك الله له في قوله وعمله وبارك له في مجلسه وتمت عليه رحمة الله عز وجل على أتم الوجوه وأكملها. قال بعض السلف: كم من عمل يسير عظمته النية، فالعمل القليل يصير كثيرا بالإخلاص، والعمل اليسير يصير جليلا بالإخلاص، فالإخلاص هو أساس الدين، ولا يخلص الإنسان إلا إذا عرف الله جل جلاله، فالمخلصون هم الذين عرفوا ربهم فأخلصوا له من كل قلوبهم، نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم منهم. والإخلاص من أعظم الأسباب التي تعين عليه كثرة ذكر الآخرة وكثرة ذكر الموت وقصر الأمل في الدنيا، وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح، فكلها تحرك القلوب إلى الإخلاص، وتشبه بالصالحين تحركه القصص المؤثرة والمواعظ الصادقة. فقصص السلف رحمهم الله في إخلاصهم وإرادتهم لوجه الله عز وجل معينة على إرادة على هذا. ولذلك قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقلوب يثبتها الله على الإخلاص وعلى التوحيد وعلى الخير إذا اقتدت بالأنبياء والصالحين الأتقياء، فكانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أسوة للإنسان، فلا يتكلم إلا وهو يريد الله، ولا يعمل إلا وهو يريد الله، يتوضأ ويصلي ويقوم ويقعد وليس في قلبه إلا الله، فإذا كمل إخلاصه كمل أجره، وإذا صلحت سريرته بالإخلاص زكت علانيته، وزكاه الله حيا وميتا، وطيبه الله في قوله وعمله وظاهره وباطنه. وللإخلاص آثار عظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى يوجب للعبد محبته ويوجب له قبول العمل ويضع له الرضا والمحبة بين الناس، وكذلك يكسبه حسن العاقبة. فالمخلصون دائما محمودة أفعالهم، محمودة آثارهم، محمودة عواقبهم، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المخلصين وأن يوفقنا لذلك ويعيننا عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب المعينة على تحقيق الإخلاص والوصول إليه بإذن الله؟ ذكرنا أعظمها الدعاء، تكثر من الدعاء أن يجعلك الله من المخلصين. ومن ابتلي بالأمانة والمسؤولية كطلب العلم ووعظ الناس والخطب والإمامة، عليه دائما أن يسأل الله المعونة، أن يدعو الله أن يجعله من المخلصين. حتى ولو كنت تدعو شخصا واحدا، دائما تسأل الله أن يعينك. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السبب الثاني كثرة تلاوة القرآن، لأن الله جعله شفاء لما في الصدور، والإخلاص محله القلوب والصدور. ثالثا كثرة ذكر الآخرة، فمن علم أن هذه الأقوال والأعمال تكون له نورا في قبره وحجة له عند ربه، ويثبت الله بها قدمه على صراطه، ويثقل بها ميزانه، ويعظم بها أجره، فإنه إذا تذكر ذلك كله دعاه ذلك للإخلاص. والسلف الصالح رحمهم الله ما أخلصوا إلا بفضل الله ثم بذكر الآخرة. كذلك من الأسباب التي تعين على كثرة الإخلاص لزوم العلماء وغشيان حلق الذكر، فإنها نور في القلوب، وتطمئن بها القلوب لطاعة الله، وترتاح لذكر الله عز وجل. وصحبة من عرف بالإخلاص الذي لا يمدح نفسه ولا يكثر من الثناء والتزكية، فيبتعد الإنسان عن أمثال هؤلاء، ويتخذ القدوة للمتواضعين، قدوته المتواضعين الذين يعرفون بإخفاء العمل، فيحرص على صحبة التقي النقي الخفي الذي يحب أن يكون عمله بينه وبين الله لا تراه عين ولا تسمع به أذن، فيحرص على صحبة التقي النقي الذي يفرح بالعمل الخفي أكثر من فرحه بالعمل الظاهر الجلي. فإذا وفق لأمثال هؤلاء ثبت الله قلبه على الإخلاص. ومما يعين على الإخلاص أن ينظر الإنسان في الآثار المحمودة للمخلصين في أعمالهم الدينية والدنيوية والأخروية، ففي ذلك عبرة للمتقين وأسوة للصالحين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف يصنع من دخل المسجد وفاتته صلاة المغرب ووجد الإمام يصلي العشاء؟ صلاة المغرب وراء العشاء لا تصح، لأن صورة الصلاتين مختلفة، وشرط اقتداء المصلي بمصل يخالفه في الصلاة اتحاد صورة الصلاتين، كالظهر وراء العصر والعصر وراء الظهر. أما المغرب وراء العشاء والعشاء وراء المغرب فإنه تختلف في هذا الاقتداء صورة الصلاتين. ولذلك في قول جمهور العلماء رحمهم الله من الأئمة الأربعة على أنه لا يصح الاقتداء، تدخل بنية النافلة فتصلي مع الإمام، فإذا كانت الصلاة صلاة عشاء صليت بنية النافلة، ثم بعد ذلك أقمت فصليت المغرب ثم صليت العشاء، لأن الترتيب واجب بين الفرائض، ولا يصح أن تصلي العشاء قبل أن تصلي المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الفوائد فدل على لزومها. وظاهر القرآن يؤكده في قوله سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، من أصيب بحرق أو كسر ولا يستطيع أن يصب الماء على الجرح، كيف يتوضأ؟ من كانت في مواضع وضوئه جروح أو طروح ولا يستطيع أن يغسلها ولا أن يمر يده مبلولة بالماء، فإنه لا يجب عليه غسلها، والتكليف شرطه الإمكان. ما دام أنه لا يمكنه ذلك وفيه ضرر وتتقرح هذه الجروح أو يصيبه تعفن، فإنه يرخص له في ترك غسلها. وقال بعض العلماء: يغسل ما يستطيع غسله ثم يتيمم للذي عجز عن غسله. وهي المسألة إحدى المسائل التي يجتمع فيها البدل والمبدل، أن يجتمع البدل والمبدل، فالوضوء طهارة مائية والطهارة الترابية تجتمعان في هذه الصورة في قول بعض العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل أحرم بالعمرة ثم احتلم ثم نسي فلم يغتسل حتى أحل من إحرامه، فماذا عليه؟ الطواف لا يصح إلا بطهارة، ومن كانت عليه جنابة لم يصح طوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أم المؤمنين عائشة وقد تلبست بالحيض الأكبر من الطواف بالبيت، وقال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فدل على أن من كان متلبسا بالحدث الأكبر لا يصح طوافه. وبناء على ذلك، ما وقع منك من الطواف فإنك معذور بنسيان الجنابة في أدائه على هذا الوجه، ولكن لا تزال محرما، وعليك أن تعيد الطواف والسعي لأنه يصح بعد الطواف، وشرط وقوعه بعد الطواف مرتبا، فتعيد العمرة بعد أن تتطهر طهارة كاملة تامة، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الذهاب إلى المسجد ماشيا أعظم أجرا من الذهاب راكبا، على اعتبار أن الأجر على قدر المشقة؟ المشي لا شك أنه أعظم أجرا من الركوب في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قلنا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في مسجده تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها درجة، رفعت له بها درجة وحط عنه بها. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجلا كان يداوم على الصلاة وفعل الخير فأصيب بجلطة وصار لا يصلي بالأيام، وبعض الأحيان يصلي بدون وضوء، وهل عليه إثم في حالة عدم الوضوء، والذين حوله هل يأثمون؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كانت الجلطة قد أثرت في عقله بحيث أصبح لا يدرك فهذا غير مكلف ولا تجب عليه الصلاة، ولا يجب على أهله أن يوضئوه ولا أن يصلي. وأما إذا كانت الجلطة لم تؤثر في عقله ومعه عقله وإدراكه، فالواجب عليهم أن يوضئوه إذا كان يعجز عن الوضوء، وهم ملزمون بذلك، ومن حضره وأمكنه أن يوضئه لزمه أن يقوم بذلك. فإذا لم يجد أحدا يوضئه ولم يستطع أن يتوضأ حتى قارب الوقت على الخروج، جاز له أن يتيمم، فإن عجز عن الوضوء والتيمم معا فحكمه حكم فاقد الطهورين، فإنه يصلي على حالته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لمن فرط في صلاة الوتر؟ الوتر خير كثير وفضل عظيم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضله ويداوم عليه بفعله، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وجعلها لكم بين صلاة العشاء والفجر، وهي صلاة الوتر. وقال عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر. فالوتر فيه فضل عظيم، فمن فضائله التأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم موجب للهداية والرحمة، ومن فضائله زيادة الأجر بكثرة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة نور. ومن فضائله أن العبد يصيب فيه دعاء الخير، ففي الوتر دعاء وقنوت، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه، فيصيب الدعوة والخير وفي ذلك، فلربما وافق بابا مفتوحا في السماء فتستجاب دعوته، سيكشف همه ويذهب غمه، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل للعباد. ومن فضائله أنه يوتر صلاة الليل، ولم يشرعه الله عز وجل إلا لحكمة، ومن هنا ترك الوتر والتساهل فيه لا شك أنه يفوت على الإنسان خيرا كثيرا، فهو ليس بواجب. ولكن بالنسبة لأهل الفضل كالعلماء وطلاب العلم فهذا لا ينبغي لهم، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له إن فلانا لا يوتر قال هذا رجل سوء. وليس مراده على أن الوتر لازم، وإنما مراده أنه محروم من الخير، فالسوء والسيئة تحرم الإنسان من ذكر الله وتحول بينه وبين الطاعة ومرضات الله. فلا ينبغي للمسلم أن يكون زاهدا في الخير، فليحرص على الوتر وليحافظ عليه حتى يكون ذلك أتقى لربه وأرضى لله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من كلمة توجيهية في أداب الجلوس مع العلماء وكيفية سؤالهم والاستفادة منهم؟ هذا باب عظيم، هذا أدب مجالس العلماء باب عظيم، لكن لا شك أن الإنسان إذا أراد أن يجلس في مجلس العلم باختصار أول ما ينبغي عليه الإخلاص. والله لا يوفق للأدب في مجالس العلماء ولا يوفق للأدب في الطراعات والخيرات إلا بالإخلاص لله جل جلاله. لا تذهب إلى مجلس الذكر ولا تخرج من بيتك إلا وأنت تريد وجه الله عز وجل، وتجتهد في خطواتك أن تريد بها ما عند الله، وتحتسب كل خطوة وكل دقيقة وكل ثانية. ثانيا تعظيم شعائر الله، فإن الإنسان إذا علم أن الله أعطى الدنيا لمن أحب وكره ولم يعطي الدين إلا لمن أحب، علم أن هذه المجالس التي تتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكرها الله في من عنده، والتي وجبت محبة الله لأهلها، أنها لا يعطاها ولا يوفق لها إلا السعيد، فيلهج بدعاء الله أن يجعله من السعداء وأن يوفقه للجلوس فيها. فإذا جلس فيها أعظمها وأجل فضل الله عز وجل عليه، وسأل الله ألا يجعله أشقى القوم، فيحرم من الخير بسوء الأدب أو بالزلة أو بالخطيئة أو بالإساءة إلى إخوانه من طلاب العلم أو إلى العلماء. ثالثا على الإنسان إذا جلس في مجلس العلم أو أي مجلس ذكر أو أي طاعة أن يحرص أن يكون أفضل الناس حالا وأكملهم حالا، لأن هذا هو شأن الموفق، أنه يسمو إلى معالي الأمور دائما. تكون أكمل الناس حالا إذا تكلمت، تحرص على الصمت فلا تتكلم إلا من حاجة، وإذا تكلمت لن تتكلم إلا بخير، استجابة لأمر عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثانيا تجلس وليس في قلبك إلا المحبة للمسلمين وحسن الظن بهم وكل من حولك تحبهم في الله ولله، كذلك تجلس وأنت على أتم الأحوال وأكملها في سماع الذكر والتأثر به. فأعظم الناس أجرا في مجالس الذكر أخشعهم قلبا وأسرعهم دمعة وأعظمهم استجابة لله عز وجل، فلا تستجيب إلا القلوب الحية، ولا يتأثر بمجالس الذكر إلا من أراد وجه الله، فتسأل الله من كل قلبك قبل أن تجلس في مجالس الذكر ألا يجعلك أشقى القوم، وتقول يا رب لا تحل بيني وبين الخشوع وبين التأثر وبين الانتفاع بذنوبي. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. إذا وفق الإنسان لهذه الأصول فتح الله عليه في الأدب، فجمله وكمله وفضله. فإذا وفق للإخلاص ووفق لصلاح القلب وأحسن لإخوانه وحفظ لسانه وحفظ جوارحه وأركانه فتح الله عليه بالآداب، بما على الآداب كلها أن تبحث عن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاشرته للناس ومخالطته للناس، وتطبق ذلك في حال خلوتك وحال جلواتك مع الناس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا محاسن الأخلاق، أن يصرف عنا شرها وسيئها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. من فضلك اقلب الشريط. ثابكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تصل شعرها بخيط ونحوه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وأفضل رسل الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن وصل الشعر سواء كان بالخيط أو غيره محرم، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصرة والمستوصرة، والواشمة والمستوشمة، والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فدل هذا الحديث الصحيح على تحريم وصل الشعر. ولما كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملا على اللعن عموما للواصلة، دل على أن عموم الوصل محرم سواء كان بالشعر أو كان بغير الشعر. فعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها سواء كان من جنس الشعر الموصول أو كان من غيره من الخيط أو غيره من شعر الحيوانات، فكل ذلك محرم. وقد قال العلماء رحمهم الله إن وصل الشعر يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، والكبيرة ما سماه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كبيرة، أو توعد عليه باللعن أو الغضب أو نفي الإيمان أو نحو ذلك. والحديث الذي معنا ورد فيه اللعن على من فعل هذا ومن فعل به، فاللعنة والعياذ بالله لا تختص بالمرأة التي تصل شعرها ولا بالرجل، حتى الرجل لو وضع على رأسه شعرا مصنوعا أو وصل شعره لكي ينظر إليه كأنه طويل فإنه داخل في اللعن، لأن ذكر النساء خرج مخرج الغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فالوصل الغالب فيه من النساء وهن اللاتي يحتجن إليه غالبا، وأما بالنسبة للرجال فهو نادر، لكن لو وقع منهم فهو أشنع وأفضأ. فالمرأة مع حاجتها للزينة وكونها تنشأ في الحلية، ومع ذلك تلعن بالوصل، فالرجل من باب أولى وأحرى. نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلم. تابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هي العلة في الفطر في السفر؟ على الله الأمر، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا الرضا والتسليم. خفف الله عز وجل العبادة وخفف على المسافر، فأسقط عنه نصف صلاته في الرباعية، وخفف عنه في الصوم، وخيره بين الفطر وبين الإمساك. ومن حيث الأصل هذا عبادة. والعلة كما ذكر جمهور العلماء أن السفر في الغالب فيه مشقة، والشريعة بنيت على التيسير لا على التعسير، على الرحمة لا على العذاب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فما أكرمه وما أحلمه وما أرحمه بنا سبحانه وتعالى وبخلقه. فرحم الله المسافر فخفف عليه وجعله في حل من لزوم الصوم، فإن شاء أفطر وإن شاء صام. لكن إن كانت العلة هي المشقة فإنها قد تتخلف في بعض الأحيان، إلا أن ذلك قليل ونادر والحكم للغالب. فلو قال قائل إن السفر فيه مشقة في القديم وفي عصرنا لا مشقة فيه، نقول إنه حتى في القديم كانوا يركبون البحر وهو في هدوئه في مراكب ميسرة، ولربما سافر الغني والثري وهو في المركب الفاره لا يجد مشقة، ولم يفرق الله عز وجل بين من يجد المشقة ومن لا يجد، لكن هذا الوصف للغالب. كما أن المرأة نهيت عن الخلوة مع الرجل لأن الغالب أنه يقع في الحرام، فلو قال الرجل أنا آمن على نفسي الحرام، نقول لا عبرة بالنادر والحكم للغالب. ونهاها الله عز وجل عن السفر لوحدها لأنها لا تأمن من الضرر ولا تأمن من الأذية، فإن قالت أسافر لوحدي وأتحفظ أو الغالب أني أتحفظ، نقول هذا نادر وشرع الله لا يتعلق بالنوادر. ومن هنا قال العلماء: الحكم للغالب والنادر لا حكم له. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم أكل الذبيحة التي ذبحت ولم يذكر اسم الله عليها سهوا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. منهم من يقول إذا نسي المسلم التسمية فإنها تسقط عنه، فهي واجبة عند الذكر والقدرة، ساقطة عند العجز والنسيان، وبناء على هذا القول يجوز أكل الذبيحة إذا نسي المسلم ذكر اسم الله. وفيه حديث ضعيف: اسم الله على قلب كل مؤمن، ولكنه حديث لم يصح سنده. وأما القول الثاني فإنهم قالوا لا يجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، سواء كان لنسيان أو عن تعمد، لأن الله يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا المذهب أشبه وأقوى، ولذلك الأولى في هذا أن يتقي الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فقوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ومفهوم ذلك أن ما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكل. فالله تعالى أعلم. سابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من كلمة توجيهية فيما يتعلق بإفشاء السلام؟ إفشاء السلام خصلة من خصال الطيبين الكرام، لا يحافظ عليها إلا المؤمنون، ولا يحرص على إفشائها إلا الأخيار المتقون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل قباء قال: انتهيت إليه وهو يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام فصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. إفشاء السلام إيمان وزيادة في المحبة بين الإخوان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وذكى الله هذه الخصلة الكريمة والخلة الجليلة العظيمة، زكاها من فوق سبع سماوات، فوصفها بأنها تحية من عنده مباركة طيبة، فقال: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام تحية مباركة طيبة من الله سبحانه وتعالى. إذا قلت السلام أو سلمكم الله من الآفات والشرور، ورحمكم الله وبارك لكم، ثلاث دعوات طيبات مباركات من مؤمن لمؤمن أو من مؤمن لمؤمنة يرجو بها رحمة الله فيرد عليه أخوه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إفشاء السلام لا يضر صاحبه بل ينفعه، فيعظم به أجره ويثقل به ميزانه. فمن قال السلام تاما كاملا فهو بثلاثين حسنة، عظم أجرها عند الله، أجره عند الله، لأن السلام لا يكون إلا من قلب تقي نقي. فلا يفشي السلام إلا المؤمن، ولا يفشي السلام إلا المتواطئ المتواضع موطأ الكنف، الذي يألف ويؤلف، الذي إذا رأى المسلمين أحبهم فهش في وجوههم وبش، فكتبت الملائكة حسناته، فلم يقتصر على هذا الخير بل زاده بالتسليم، فزاده الله عز وجل بالتشريف والتكريم. فقل أن تجد مفشيا للسلام إلا وجدت القلوب أجمعت على محبته وإنفه والدعاء له بخير، لأنه لا يفشي السلام إلا من كان طيب السريرة. ولذلك قال العلماء: من طابت سريرته زكت سيرته، ومن طابت سريرته زكت علانيته. فإفشاء السلام فيه خير كثير وفضل عظيم ينبغي للمسلم أن يفشيه، وبالأخص إذا كان بين الأخيار. فإن المؤمن إذا مر عليه أخوه ولم يسلم عليه ساءت ظنونه ودخل عليه الشيطان بالمداخل. وينبغي على المسلم إذا سلم على إخوانه أن يعتمد على أمور هي من فواتح الخير والرحمة له في ذلك السلام. فيسلم عليهم وقلبه كقالبه يهش لهم ما يبش، لا يفرق بين الغني والفقير والسوقة والجليل والحقير، وإننا يعلم أنهم إخوانه في الله ولله، وأن الله يسمعه ويراه، يحب أن يسمع منه تسليما لأخيه المسلم فيسلم عليهم. فالسلام الكامل عظيم الأجر الذي لا يفرق الإنسان فيه بين الناس. ثانيا، إذا سلم ينبغي أن لا يشعر الإنسان بالمنقصة ولا يشعر أخاه بالنقص، فإذا دخل على أناس تفاوتت مراتبهم هش لبعضهم دون بعض، وبش للعلي للعالي منهم دون من هو أنزل، أو للغني دون من هو دون غيره ممن هو دونه فقيرا أو محتاجا، بل عليه أن يواسي بين الناس وأن يهش ويبش في وجوه الناس كلهم. فإذا فعل ذلك فليعلم أن الله أعطاه خيرا كثيرا. توطئة الكلف للناس جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب مرافقته في الجنة. أولا أدلكم على أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، لا بالحسب ولا بالنسب ولا بالمال ولا بالقوة ولا بالغنى ولا بغير ذلك. الموطئون أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. والله لا تجتمع هذه الصفات إلا في من حسنت سريرته وزكت علانيته، فأصبحت علانيته إفشاء للسلام، إطعاما للطعام، يهش ويبش في وجوه أهل الإسلام. فطوبى ثم طوبى لمن وفقه الله لهذه الخصال، فتبوأ عظيم الرحمة من ذي الجلال. نسأل الله من واسع فضله، والله تعالى جزاكم الله كل خير. فضيلة الشيخ، إذا خالعت الزوجة زوجها فهل يحق للزوج أن يطلب منها أكثر من الصداق الذي قدمه لها عندما تزوجها؟ الخلع مشروع، شرعه الله عز وجل فدية للمرأة من زوجها وخلاصا لها منه، ولا جناح عليهما فيما افتدت به، ولا جناح عليهما فيما افتدت به. الفدية والخلع ما تبذله المرأة لزوجها لكي يطلقها، وينبغي أن تمكن المرأة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكن امرأة ثابت جميلة رضي الله عنها من ثابي سلول لما اشتكت إليه وقالت: يا رسول الله، إني لا أعيب في ثابت دينا ولا خلقا، ولكني أكره الكفر بعد الإيمان. ثم شكت له ما تجده في نفسها، فقال صلى الله عليه وسلم: أو تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فدل على أن المرأة إذا كرهت زوجها وأرادت أن تخالعه فإنها تمكن من ذلك، ولا يجوز لأحد أن يضيق عليها في ذلك، لأنه لو ضيق عليها ربما وقعت في الحرام وربما وقعت في الفتنة. ولا ينبغي أن تكره على شيء لا تحبه وعلى عشير لا ترضاه، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فإن ملت زوجها وأعرضت عن بعلها ولم يكتب الله لها قسمة فيه، فأرادت أن تأخذ برخصة الله وتيسيره، فعلى القاضي وعلى العالم وعلى الولي أن يمكنها من ذلك وأن لا يضرها في ذلك، لأنه من شرع الله. ثم إذا خالعت زوجها ينبغي على الزوج أن يتقي الله عز وجل، خاصة إذا وجد هناك عذر وفيه عيوب ليست بموجبة للفسخ، عيوب كمال، فحينئذ الأفضل والأكمل أن لا يأخذ كمال المهر، وهذا هو صنيع الكرام. أما لو أعطته أكثر من المهر فعلى حالتين: إما أن تعطيه شرطا كأن يقول: لا أخالعك إلا إذا أعطيتيني أكثر من الصداق، فهذا ليس من حقه، لأن النص دل على أن ليس للزوج إلا المهر، ولا يجوز أن يشترط عليها أكثر من المهر، بمعنى أن يلزمها أنه لا يخالعها إلا بأكثر من المهر، فليس له عليها إلا المهر. فإذا أرادت أن تعطيه من عندها تكرما وتفضلا، فقال بعض العلماء أنه يجوز حتى أن يقول لها: اشترط عليك الأكثر، ويوجب عليها ذلك إذا رضيت. قالوا: لا بأس. ولكن قال الإمام مالك رحمه الله وبعض أئمة السلف قالوا مع حكمهم بالجواز على القول بأن يجوز أن يشارطها إذا رضيت، قالوا صنيع اللئام وليس بصنيع الكرام، أي لا يفعل ذلك إلا والعياذ بالله من فيه خصة ولؤم ينسى الفضل ويضر المرأة حتى يطلب أكثر من حقه، صنيع اللئام وليس بصنيع الكرام. والصحيح أنه لا يجوز أن يطلب أكثر من المهر، لأنه شرط ليس في كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فلما شارطها على شيء ليس في كتاب الله فإنه ليس بلازم وليس بمعتد به، فأصح الأقوال أنه ليس له إلا مهره، ومهره فيه مهر مع أنه استمتع بالمرأة وذاق عسيلتها، ولا شك أنه إذا طلب ما هو زائد فقد بغى وطغى، فالواجب أن يقتصر على مهره. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، الرجل إذا باع سيارة بالتقسيط كيف يزكي هذا التقسيط؟ هذه مسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل. إذا كان التاجر أو صاحب السيارات أو صاحب المعرض قد دخل للتجارة في السيارات ببيعها بالتقسيط بمبلغ معين كـ100,000، فإننا نقول له تعتبر حول رأس المال حولا لجميع المال، فالربح تابع للأصل، وحينئذ ما دخل وخرج من المال زكى بزكاة واحدة، فإذا جاءه الحول زكى المال الموجود عنده سواء كان من السيولة التي قبضها من الأنجم وأقساط السيارات المبيعة بالتقسيط أو كان من غير ذلك من الأموال المجمدة. أما إذا كان يتاجر بالمال تارة ويشتري به غيره تارة ولا يريده رأسا للمتاجرة بالسيارات، فحينئذ إذا أعطى السيارة بالتقسيط وأخذها المشتري دينا فإنها تكون زكاتها زكاة الدين، فإذا حال الحول على هذا الدين زكى القسط الذي حال عليه الحول، الأقساط التي قبل حولان الحول لا زكاة فيها، ومن هنا ينتظر حتى يأتي حول البيع وينظر إلى الأقساط الموجودة فيزكيها، ثم الذي يستلمه بعد هذا الحول يزكى بسنة واحدة ولو مضت عليه سنوات، لأن حكم الزكاة في هذه المسألة تابع لمسألة الدين. فلو قسط السيارة بـ100,000 على أن يدفع في كل شهر 1,000 ووقع العقد في شهر رمضان، أخذ الأقساط من رمضان إلى رمضان لا زكاة عليه فيها حتى يأتي رمضان الثاني، فحينئذ قد استقبل حولا للدين، ثم يزكي أول قسط من رمضان الذي يليه لسنة واحدة، ثم الأقساط التي تتبع كلما استلم قسطا زكاه لسنة واحدة بشرط أن يكون قد بلغ تمام النصاب. والله تعالى جزاكم الله كل خير. فضيلة الشيخ، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين الأذان والإقامة؟ أما بين الأذان والإقامة فإنه من أفضل الأوقات وأرجاها باستجابة الدعوات، ففيه تفتح أبواب السماوات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث السنن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. ومن هنا نص العلماء على أن من الأوقات التي يستحب للمسلم أن يتحرى فيها الإجابة مما دل عليه الدليل أن يدعو بين الأذان والإقامة، وهذا شامل لجميع الصلوات، الصلوات الخمس، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة خصوص الصلوات الخمس، ولا أحفظ ذكرا معينا أو دعاء معينا خالى ما ورد من الأذكار المحددة عند دخول الفجر أو دخول المساء في صلاة المغرب. والله تعالى أثابكم الله. شيخنا الكريم، ما المفهوم الصحيح للسعادة وكيف يمكن تحقيقها؟ المفهوم الصحيح للسعادة أمر عظيم لا يمكن للإنسان أن يحده أو يجمعه بكلمات أجمع مما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فمما بينه الله سبحانه وتعالى من حال السعادة التامة الكاملة جمعها الله في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. السعادة كلها في ولاية الله سبحانه وتعالى، فمن تولى الله وكان مع الله ولله وأمره كله في الله ولله أصاب السعادة كلها، أصاب السعادة التي أصابها الأنبياء والمرسلون والأخيار والصالحون، وتقلب في رحمات وعاش حميدا ومات سعيدا وبعثه الله على خير المبعث. ألا إن أولياء الله تتولى الله، فإذا أردت أن تكون سعيدا في الدنيا والآخرة فالتمس طريق الولاية لله سبحانه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ولا طريق لهذه الولاية إلا بالصلاح، صلاح القول وصلاح العمل. فإذا أرادت عيناك أن ترى سعيدا انظر إلى من آمن بالله حقا وأيقن بالله صدقا فامتلأ قلبه بالله جل جلاله لا يمسي ويصبح وفي قلبه أحب إليه من الله سبحانه وتعالى، ولا يمسي ويصبح وفي قلبه أخوف له من الله سبحانه وتعالى. عرف من هو الله جل جلاله، عرفه بملكه وملكوته وعزه وجبروته ورحمته وعذابه، عرف ربه كمال المعرفة فأسلم واستسلم واطمأن قلبه لله جل جلاله فاستعصم واستحكم، فنال العروة الوثقى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والله لو أن العبد أصاب ولاية الله على أتم وجوهها وأكملها فعاش مرقع الثوب لا نعل له حافي القدمين فهو أسعد الناس بالله جل جلاله. فلم أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. السعادة في الإيمان بالله، ولذلك تنصب البلايا على ولي الله المؤمن الذي تولى الله جل جلاله، فلا تزيده إلا إيمانا وتسليما ويقينا بالله سبحانه وتعالى، وكأنها تلك البلايا نعم تردف عليه، كأن البلايا تنزل نعم من الله عليه. كان بعض السلف يتلذذ بالبلاء أكثر من تلذذه بالسراء، كانوا يفرحون بالبلاء ويحسون أن الله لا يخذلهم وأن الله لا أن الله سبحانه وتعالى لا يضيعهم. ومن كان معه هذا الشعور أنه مع الله من أي شيء يخاف ومن أي شيء يهاب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال، ليس كل المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا. من السعادة الصدق مع الله جل جلاله، تملأ هذا القلب بالله فتنسي وتصبح لله وفي الله وليس في قلبك إلا الله. إن أصابتك ضراء صبرت وأحسنت وقلت خيرا فأثبت من ربك، وإن أصابتك السراء قلت الحمد لله والفضل كل الفضل لله، فتتقلب بين هذه النعم والنقم وأنت فائز برحمة الله سبحانه وتعالى. ليست السعادة جمع المال، فكم من رجل جمع المال أشقاه الله بماله، كم من غني في عز الغنى عذبه أولاده بثراه وعذبته زوجه فجمع المال وشقي في جمعه، حتى إذا جمع الأموال أصبحت أبناؤه لا تفكر في هذا المال وتنفقه، فإذا به ينظر إلى ذلك المال وقد ملئ قلبه بالحسرات، فيرى الإسراف والبذخ ويرى عدم الشعور وعدم شكر نعمة الله، ولا يفكر في نعمته فيتقطع قلبه غيظا وحنقا، فإذا بالمال عذاب عليه والعياذ بالله. ما يظن أحد أن المال يسعد إلا إذا أنفقه في طاعة الله فستر به العورات وفرج به الكربات. وانظر إلى الغني، والله لو نظرت إلى أغنى الناس وسألته وكان صادقا في جوابه أي ساعة ألذ وأكمل سعادة عندك؟ هل هي الساعة التي إذا نمت فيها على السرير والوثير، أو هي الساعة التي وقفت فيها على أرملة أو يتيم أو منكوب أو مفجوع أو مفزوع، فكفكفت دماء وجبرت كسرة وأحسنت إليه وخرجت من عنده وقد جبرت له الكسب وعظم لك من الله الأجر. أي السعادة في هذا أو ذاك؟ لقال لك والله لا يقارن هذا بذاك. فكم من غني ثري يقول ذقت من النعمة ألذها وأحسنها ما وجدت مثل الإحسان إلى الناس. السعادة في المعاملة مع الله جل جلاله، في الثقة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك عرف الصحابة رضوان الله عليهم أسعد هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما صب الله عليه المال أغدقت عليه النعمة وضعها في سبيل الله وجاء بماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبا بكر فجعت أهلك بنفسك، فما هو إلا أن فجعتهم بمالك، فماذا أبقيت لأهلك وولدك؟ قال أبقيت لهم حب الله ورسوله. الله أكبر. رضي الله عنه وأرضاه حتى إن الله زكاه من فوق سبع سماوات وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. هذا هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. السعادة في المعرفة بالله جل جلاله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأتيه الأموال والكنوز فتوضع في المسجد فإذا به أعف الأمة عن ذلك المال، وإذا به يلبس كما يلبس عامة المسلمين. كل ذلك من غناه بالله جل جلاله. ما غيرت الدنيا قلوب السعداء، ولا غيرت أحوالهم، ولا غيرت أمورهم، بل غيرت شيئا واحدا فزادتهم إيمانا بالله جل جلاله. السعادة أن تكون مع الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا أردت أن تزداد من السعادة فلا تمرن عليك ساعة إلا وازددت فيها إيمانا بالله. ولذلك بحث الصحابة رضوان الله عليهم عن هذه المنزلة، فكان الرجل إذا لقي أخاه قال له تعال نؤمن، تعال بنا نؤمن ساعة، أي لنزداد من سعادة الدين والدنيا والآخرة. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعادة ظاهرة في قوله عليه الصلاة والسلام كما فسر الكتاب فسرت السنة، فقال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم آمنا معافا في بدنه آمنا في سربه، معافا في البدن، لأن الله إذا عافاك أغناك. العافية هي الغنى. ولذلك لو قيل لأمير المؤمنين لما سأل الماء والشراب قال له أحد العلماء وقال عن الأوزاعي أرأيت لو منع منك هذا المال بما تفتديه؟ قال بنصف ملكي. ثم لما شرب قال أرأيت لو حبس فيك بما تفتديه؟ قال بنصف ملكي. قال والله لا خير في ملك يذهب بشربة ماء. فلما يعافيك سبحانه في نفسك وبدنك وأهلك ومالك وتصبح وأنت ترى أنك في عافية وغيرك مبتلى قلت الحمد لله، هذه هي السعادة. ولو كنت فقيرا معافا في بدنه آمنا في سربه، لأنه لا راحة ولا سعادة مع الخوف. ولذلك لو أن الإنسان في الغنى وهو يخاف من القتل والسلب والنهب مطمئنت نفسه ولاستدم فؤاده ولارتاح قلبه. فلا سعادة إلا بالأمن، ولا أمن إلا بإيمان. ثم قال عليه الصلاة والسلام عنده قوت يومي، لأن لم يجعل الله حاجتك إلى الناس فأغناك سبحانه من فضله. فالسعادة الغنى بالله والافتقار إلى الله. فإذا أراد الله أن يسعدك أغناك به وأفقرك إليه، فجعل فقرك إليه وجعل غناك به. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من السعداء. والله تعالى جزاكم الله كل خير. فضيلة الشيخ، هل للمسافر أن يصلي السنن الرواتب وهل يؤجر عليها إذا صلاها؟ السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السنن الرواتب في السفر إلا ركعتي الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها حذرا وسفرا كما في الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه حينما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر فقضى ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس مع أنه مسافر وخرج عليه وقتها. وقال عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر ورغيبة الفجر لا تتركوها ولو طلبتكم الخيل. فركعة الفجر لا تترك حضرا ولا سفرا. وأما بقية السنن الرواتب فإنها تترك سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. لا يصلي الإنسان الرواتب في السفر إلا إذا عزم على الإقامة أو نوى الإقامة 4 أيام، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام، فدل هذا الحديث الصحيح على أنهم في اليوم الرابع يكونون في حكم المقيم، وأن من نزل بمكان وهو مسافر ونوى أن يقيم فيه 4 أيام غير يوم الدخول والخروج فإنه يحكم له بحكم المقيم، وحينئذ يصلي الرواتب وتكون له سنة على هذا الوجه، والله تعالى. جزاكم الله كل خير. فضيلة الشيخ، هل أفضلية الشطر الأيمن من الصف ثابتة في الشرع؟ اليمين المفضل في الشرع كتابا وسنة، ولذلك قال تعالى عن اليمين والشمائل سجدا لله، فقال عن اليمين والشمائل، فأفرد اليمين وجمع الشمال، والعرب تجعل الفرد في مقابل الجمع تشريفا وتكريما، ولذلك قال خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فذكر الظلمات جمعا وذكر النور إفرادا، ففضل الله اليمين على الشمال وجعل أصحاب السعادة والجنة، جعلنا الله وإياكم منهم من أهل اليمين، وجعل أصحاب الشقاء من أهل الشمال. وثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيل اليمين على الشمال، فمن حيث الأفضل لا شك أن الميامن وفيها أحاديث، فقد جمعها الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب وأشار إليها بتفضيل ميامن الصفوف، قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف في حديث النسائي وغيره، فحسنه غير واحد من العلماء رحمهم الله، فهذا يدل على فضل الميمنة. وهذا من حيث الأصل في تفصيل عند العلماء، خاصة في القدم حينما لم تكن هناك الأجهزة التي تنقل قراءة الإمام، فاختلفوا في صلاة الفجر والمغرب والعشاء، هل إذا كان اليمين بعيدا واليسار قريبا بحيث يسمع قراءة الإمام هل الأفضل اليمين أو اليسار؟ والصحيح أن الأفضل اليسار في مثل هذا، لأن فضيلة سماع القرآن وتفضيل القرآن خاصة قرآن الفجر لا شك أنه يدل على تفضيله، ولأن فضيلة اليمين فضيلة مكان، وفضيلة القرآن فهي مكان العبادة، وفضيلة القرآن فضيلة روح ولب العبادة، لأنها متصلة بالخشوع الذي هو روح الصلاة ولبها وأساس الأجر فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها الحديث، فدل على أن أجر الصلاة على قدر الخشوع، والقرآن لب الخشوع وجوهره، فإذا ثبت هذا فإن ميامن الصفوف مفضلة ما لم تتعارض مع فضائل هي ألصق وأقوى وأولى، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز لبس العدسات التي تغير لون العينين؟ العدسات اللاصقة تنقسم إلى قسمين، عدسات طبية يحتاج إليها في حال قصر النظر، وتكون المرأة أو الرجل يتضرر بوضع المنظرة على أنفه، كان يكون عنده التهاب في الجيوب أو ضيق في التنفس، فهذا لا إشكال في جواز لبسها واستعمالها بالشروط الشرعية، منها أمن الضرر ونحو ذلك مما يعتبر في مثل هذا. لكن إذا كانت العدسات للتجميل فإنها محرمة لأمرين: الأمر الأول أنها تغيير لخلقة الله، وقد ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما لعن الواشرة والمستوشرة الحديث عبد الله بن مسعود في الصحيح قال: المغيرات خلق الله، وجعل تغيير الخلق من صنيع إبليس دليلا على تحريمه وذمه، فإذا لبست العدسة على لون يخالف لون البصر دل على أنها غير راضية بلون البصر وأنها تحب لونا ثانيا، وهذا هو محض التغيير لخلقة الله عز وجل. والمسألة عقدية، لأن الواجب على المؤمن والمؤمنة أن يسلم بحكم الله وعطية الله، فإذا لم ترضى بسواده فاختارت حمارا أو أشقر أو نحو ذلك سواء في الألوان والأصوات أو غيرها، فإنها قد اعترضت على حكم الله عز وجل ولم ترضى به. أما الأمر الثاني الذي يدل على التحريم، أن العدسات ثبت طبيا أنها تضر وتؤثر، ولذلك لا يجوز لبسها إلا عند الحاجة والضرورة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، ما وقت ركعتي الضحى وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأصل في صلاة الفجر أنه إذا صلاها المسلم يمسك عن الصلاة حتى تطلع عليه الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، فإذا طلعت الشمس وهو الإشراق انتظر ارتفاعها قيد رمح، لا يصلي أثناء طلوعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها ساعة يسجد لها فيها وتكون بين قرني الشيطان، فهم يسجدون في الظاهر للشمس ولكنهم في الحقيقة يسجدون للشيطان، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه. فإذا كانت في بداية الطلوع فهذا وقت مستصحب للأصل أنه لا يصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة أثناء الطلوع حتى ارتفعت قيد رمح، وهذا الوقت وارتفاعها قيد رمح هو الوقت الوحيد الذي يبتدئ به الإذن بالصلاة بعد طلوع الشمس، فيه يبتدئ فيه الإذن بالصلاة بعد طلوع الشمس، فحينئذ يصلي من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يبتدئ وقت الجواز وينتهي وقت الضحى عند الضحى، والضحى هو ما قبل صلاة الظهر بما يقرب من ساعة وزيادة على حسب فصل الصيف والشتاء، فالضحى ما بعد الإشراق إلى ارتفاع الشمس ارتفاعا شديدا قبل الزوال، فيكون الضحى بالفتح ثم الزوال. فوقت صلاة الضحى من حيث الجواز من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الضحى، ثم هذا الوقت وهو وقت الضحى فيه أفضل ومفضول، فأفضل وقت لصلاة الضحى إذا ارتفعت ورمضت الفصال، وهذا يكون بعد طلوع الشمس بما لا يقل عن ساعة وزيادة، لأن الفصيل لا يرمض إلا في مثل هذا الوقت، والفصيل هو ولد الناقة. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني أن الفصيل من ولد الناقة وهو الصغير يدركه حر الرمضاء فيأتي تحت أمه، وهذا لا يكون إلا بعد اشتداد الشمس، وهذا يأخذ وقت، الصيف يختلف صيفا وشتاء لأن الشمس تختلف حرارة في الصيف والشتاء، لكن أفضل وقت هو هذا الوقت. والسبب في هذا أنها ساعة الغفلة التي هي ساعة اشتغال الناس بالتجارة والسوق، فأشد ما يكون السوق في أول النهار في مثل هذا الوقت، لأن الناس قد فتحوا متاجرهم وانهمكوا في التجارة والبيع، فلا يقبل على الله إلا من كان حاضر القلب موقنا بما عند الله سبحانه وتعالى. صلاة الأوابين، فجعلهم أوابين الذين أخبر الله سبحانه وتعالى أنه غفور لهم ورحيم بهم في مثل هذا الوقت، ولذلك حمية السوق وشدة البيع والتجارة في مثل هذا الوقت، فلم تأتي السنة من فراغ ولم يأتي عظيم الأجر من فراغ، ولذلك لما كان وقت السحر وقت النوم ووقت الغفلة كان أعظم وكان أحضر وكان فيه نزول الله عز وجل ونحو ذلك من الفضائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، لأنه ساعة غفلة. فصلاة الضحى أفضل وقت لها هو هذا الوقت، وهو بعد ارتفاع الشمس وسدادها فيما قبل الضحى، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، تعلمون أن الطلاب يتوجهون بعد غد للمدارس والجامعات، ما توجيهكم ونصيحتكم لهم؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما نتعلمه في هذه الدنيا حجة لنا لا حجة علينا. أول ما أوصي به تقوى الله عز وجل، وأساس كل خير الإخلاص، فإنه فرض الله عز وجل على عباده أن يخلصوا له في تعلم العلم الشرعي، فمن طلب العلم لله بارك الله له في علمه ونفعه بالعلم ورفع قدره في الدنيا والآخرة وجعل عواقبه محمودة في الدنيا والآخرة. أما الأمر الثاني فأوصي طالب العلم أن يعطي العلم حقه وقدره، فيعلم أن أفضل ما يطلب وأسرف ما يرغب فيه هو طلب العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن يعلم أن الله جعل لمن سلك سبيلا يطلب فيه علما أن يسهل له طريقا إلى الجنة، فطوبى ثم طوبى لمن استشعر ذلك كله واتجه إلى العلم بقلبه وقالبه لا يريد إلا رحمة ربه. ومن طلب العلم لله بارك الله له في علمه وجعل علمه نافعا له في دينه ودنياه وآخرته. أما الأمر الثاني فالأدب مع العالم ومع المدرس والمعلم، ولذلك قال تعالى: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فقبل أن يعلمه التوحيد قال اخلعنا عليك وقال استمع لما يوحى ثم قال له إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فالأدب قبل العلم. ولذلك قالت ابن مالك بن أنس رضي رحمه الله تقول لأنس وهو صغير يا بني اذهب إلى مجالس ربيعة وخذ من أدبه وسمته ودله قبل أن تأخذ من علمه وقوله. فالأدب قبل العلم. وأن يحس الإنسان أن من يعلمه له حق كبير عليه. وعلى الآباء والأمهات أن يعينوا أبنائهم على طلب العلم وأن يشجعوهم على ذلك وأن يذكروهم الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل. والحديث في هذا يطول نظرا لقرب الصلاة. نختم ونقول خير الكلام ما قل ودل وأساس الخير كله في الإخلاص لله جل جلاله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم وغفر الله لك ولوالديك. فضيلة الشيخ, لو أفطر المسافر أثناء سفره ثم وصل إلى بلده أو إلى البلد التي هو مسافر إليه قبل غروب الشمس, هل يلزمه الإمساك أو يجوز له الأكل والشرب؟ بسم الله, الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, فنذهب طائفة من العلماء أنه إذا أفطر في حال السفر ثم رجع إلى بلده فإنما جاز وكان رخصة لسبب معين فإنه يزول بزواله, فعليه أن يمسك بقية اليوم رعاية لحرمة الشهر, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه لما نزلت فرضية صيام يوم عاشوراء قال أيها الناس, كما في حديث معاوية في الصحيح, أيها الناس إن الله فرض عليكم صيام هذا اليوم في مقامي هذا, فمن كان منكم صائما فليبقى على صومه, ومن أصبح منكم مفطرا فليمسك بقية يومه. فأمره بالفطر مع أنه بالإمساك مع أنه كان مفطرا لوجود العذر. فتعظيما لحرمة شهر رمضان, يقولون إن الله تعالى قال أو على سفر, فهو ما دام على سفر يفطر, لكن إذا زال السفر عنه يمسك بقية اليوم, والله يكتب له أجر هذا الإمساك, لكنه ليس كأجر الصائم الكامل, لأن هذا عمل ويفعله من تقوى الله سبحانه, وله وجه من النص وعليه فتوى جمهور العلماء. أما أمام الناس هناك قول طبعا يقول يجوز أن يأكل بقية اليوم, لكن الذين قالوا بجواز الأكل لا يجيزون أمام الناس, لأنه لو فتح الباب لهذا لاسترسل الفساق والفجار فأفطروا, فإذا قيل لهم قالوا كنا مسافرين وكنا معذورين كنا مرضى, فيفتح الباب لانتهاك حرمة الشهر. ولذلك ذكر الفقهاء والأئمة, وهذا من فقههم في الفتوى وهو أمر محفوظ عن أئمة السلف رحمهم الله, أن المسافر إذا أتى أثناء اليوم أن عليه أن يمسك بقية اليوم وأن يجعل رخصته مقيدة بحاله على السفر. والله تعالى.